فأرجع إلى الحديث اللي أنا قطعت الكلام عنده، وهو يبين لك مكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أشفق هذا الرجل على نفسه أن يكذب على صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نظر إلى السماء في حديث أبي موسى الأشعري، قال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وإذا السماء انكدرت، أول ما النجوم تتساقط يبقى القيامة جت، طول ما النجوم ثابتة في السماء كده يبقى لسه القيامة. أدي معنى الكلام. وأنا أمانة لأصحابي، فإذا مت أتى أصحابي ما يوعدون. وقد كان حصل خلافات وقتال وألوف مؤلفة ماتوا. وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا مات أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وقد كان. يبقى الصحابة كانوا أمانا لهذه الأمة، بقاؤهم أمان. ليه؟ لأن الصحابة في الآخر هم الأئمة المجتهدون، وكل خلاف سينتهي عند هؤلاء الصحابة. عشان كده الجماعة القرآنيون اللي بيقول لك إحنا القرآنيين وما فيش حاجة فيها سنة وبتاع والكلام ده، ومذهبنا القرآن فقط، هل هم فعلا عايزين القرآن؟ لا، هؤلاء أعداء القرآن وإن تسموا بالقرآنيين. ليه؟ هو قال لك الصحابة مختلفون. طيب مختلفون على كم قول؟ أربع أقوال. تمام، أنت زعلان من الأربع أقوال، طب خليت الصحابة على جنب، هيبقى عندنا كم قول؟ 400 قول. أنت زعلان من أربعة وبتقول أحمد له أربع روايات وثلاث روايات والشافعي له روايتين والكلام ده. طب السنة خلاص افترض إن احنا ركناها على جنب، وبقي القرآن بلا بيان الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا اختلفت معك، من الذي يقضي بيننا؟ أنت شغلت عقلك وأنا شغلت عقلك، وأنت لست أولى بالصواب مني، ربنا ما خلقكش عشان تصيب على طول وأنا أغلط على طول، خلاص؟ فأنا وأنت مختلفين، من الذي يحكم بيننا؟ عقل ثالث، خلاص يجي حكم، أنا هقول لك هذا ليس أولى بالصواب لا مني ولا منك. خلاص يبقى نجيب واحد رابع وخامس وسادس، بدل الآية ما يكون فيها تفسيرين ثلاثة يكون فيها 100 تفسير، يبقى ضاع القرآن ولا لا؟ يبقى ضاع القرآن. هو ده ملخص الجماعة القرآنيين. ولذلك أول فرقة مبتدعة في تاريخ المسلمين كانت الخوارج، أسس مذهبهم على احتقار الصحابة، ما تاخدوش من الصحابة حاجة. جماعة تكفير الهجرة لما كنا نقعد نناقشهم يقول نضع الأول شروط، إيه؟ يقول ما تقوليش قال الشافعي، ما تقوليش قال مالك، ما تقوليش قال البخاري. ليه؟ نحن رجال وهم رجال، خلاص؟ طيب أنا وإنت اختلفنا، مين يحكم بينا؟ وقعد يقرأ في الكراسة بتاعته ويشترط بقى، يقول لك بص ما تقطعنيش لحد ما خلص عشان أفكاري، ويقعد يتكلم ساعة تكون انت نسيت هو بدأ ايه. طب يا ابني اقرأ فقرة فقرة عشان نرد عليك نعرف نتفاهم، يقول لا لازم اقرأ الكراسة كلها. المهم فقرة من فقرات قاعد يقرأ حوالي 5-6 صفحات ويجيب امثلة امثلة امثلة، وبعدين اما ايه وعلى هذا فقس. قلت له ايه اللي فقس ده، بيض ولا ايه؟ ها ايه فقس يا ابني دي؟ هي وعلى هذا فقس، ها حتى القراية مش عارف يقرأ. يا ابني طب هتفهم فيها الله يهديك، ونبتدي بقى من الشواش مش من الأصول والكلام ده. فالجماعة دول يقول لك ما فيش علماء ما فيش بتاع، نحن رجال هم رجال، خلاص ونبتدي ندخل مع بعض ولذلك لا نصل إلى حل. فعشان كده مسألة انك تجنب الصحابة على جنب ولا توقرهم ولا تعظيم، دي مسألة في غاية الخطورة. ترك الباب لكل من يسب يريد أن يسب، وكل من يحتقر يريد أن يحتقر، دي مسألة فيها قضاء مبرم على دين الإسلام. الصحابة دول كما قال مالك رحمه الله لما لقى ناس بيتكلموا في الصحابة، قال هؤلاء يريدون النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يجرؤ على الكلام في النبي، إنما يقولون كان له صحابة سوء. هو أنا لما أجي واحد يقول لي الصحابة ماتوا على النفاق ما عدا 6 فقط، والكل مات على النفاق والكل بدل وغير، ده معناه ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش عارف ينقي اصحابه؟